متيمم في الهيمة. يتيمم في الهيمة. تحط التراب على الوش ازاي؟ يعني قصدك ايه؟ هيكون في تراب بسيط، هو انشغال مش بيغلي نفس التراب ده، طبقة تراب يسيرة جدا جدا. ها؟ لا ده طبقة ده والله ان كان في مشقة ده طبعا ده المزاج، مش غزان كمان تحب ده يكون كان في مشقة خالص طبعا. كان في مشقة. الحمد لله يا شباب، بس ده مع الرحمن. الرحمن 10 دقايق ولا 10؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أخ بيسأل سؤال وجيه، يعني بيقول دلوقتي أنت بتقول هيتيمم في حينه، طب هو الإنسان دلوقتي هيبقى إيده مبلولة، لو جه يتيمم إيده هيبقى فيها طينة. خلاص إن كان الحال على هذه ويشق عليه فخلاص يتيمم قبل ذلك أو بعده، لكن إحنا قلنا اشترط في المذهب أن يتيمم في حينه، وقلنا قبل قلنا كان ما أصله، وقلنا الشيخ الإسلام تيمية قال لم يدل دليل على هذا الاشتراط، فقلنا يتيمم في حينه خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وانا اميل ان هذا لا يشترط، لا يشترط ان ايه، لكن ان استطاع ان يفعل ذلك فهو افضل خروجا من ايه، من خلاف العلماء. خلاص كده، لكن هذا ايه الصواب، ان هذا لا يشترط ان يتيمم للعضو المصاب في حينه، لا يشترط هذا الصواب، ما استطاع ان يفعل فهو افضل خروجا من الخلاف. يقول ولا البس في المسجد بلا وضوء. قول مصنف لا يلبس في المسجد بلا وضوء اوهم به ان هذا الحكم يشمل الجنب والحائض والنساء، وهذا ليس بصحيح، بل ان هذا الحكم خاص بالجنب فقط، اما الحائض فلا يجوز لها ان تلبس في المسجد مطلقا سواء كان بوضوء او بغير وضوء، ويجوز الحائض والجنب والنفساء ان يمروا في المسجد، اما اللبس فلا يجوز. يبقى ايه؟ يبقى الذي يحرم عليهم اللبس في المسجد، لكن المرور بلا لبس هل يجوز؟ يجوز الجنب والحائض والنفساء اذا امنوا تلويث المسجد، يعني ان خافت الحائض ان تلوث المسجد لم يجوز لها المرور، اما اذا امنت تلويث المسجد فيجوز لها ايه؟ يجوز لها المرور. خلاص. ويجوز للجنب ان يلبس في المسجد بوضوء، اذا توضا جاز له ان يلبس، ان يلبس في المسجد. خلاص كده. طيب يقول وتزيد الحائض والنفساء، يبقى الحائض والنفساء كل اللي فات ده لا يجوز له. خلاص كده. وتزيد على ذلك، خلاص يبقى الحائض والنفساء لا يجوز لها كل امور اللي احنا ذكرناها، الصلاه والطواف ومس المصحف وقراءه القران واللبس في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء، يبقى الاشياء التي ستاتي تحرم على الحائض والنفساء دون الجنب ودون المحدث حدثا اصغر. يقول انها لا تصوم، بل لا يجوز لها ايه ان تصوم، وان صامت فصيامها باطل، ولا يحل وطؤها، ولا يحل وطؤها. طب هل يحرم الصيام على الجنب؟ يعني انسان جامع ليلا ثم اصبح جنبا، هل يحرم عليه الصيام؟ لا يحرم عليه الصيام. هل يحرم عليه الوضوء؟ يحرم. هل يحرم عليه الوضوء؟ لا يحرم عليه الوضوء، لكن يكره ان يعاود الوضوء بلا ايه، بلا من غير ان يغسل فرجه ويتوضا، ويستحب لمن جامع اذا اراد ان يجامع مره اخرى ان يغسل فرجه ويتوضا، ويجب عليه الغسل اذا اراد ان يصلي او غيرها من الامور. يقول ولا يحل، يبقى تزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، يبقى لا يجوز طلاق المرأة في الحيض، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا في أبواب الطلاق، في أبواب الطلاق. معلش يا أخوانا الأسئلة اللي بتيجي في الورق دي لو في وقت هجاوب، ما فيش وقت مش إيه، معلش مش هدافع الإجابة إن شاء الله تعالى. يقول لا، لا يجوز للحائض أن تلبث في المسجد كما قلنا، لا يجوزها أن تلبث في المسجد. ممكن هي بقى إيه تجلس خارج المسجد وتستمع لو في ميكروفون خارجي، أما غير ذلك فلا يجوز للحائض أن تلبث في المسجد ولو لسماع درس العلم. يقول ولا طلاقها. طيب ولا يباح للحائض، الحائض الآن إذا طهرت من الحيض، الحائض وهذا فرع مهم لم يذكره الشيخ وهو، إذا طهرت الحائض من الحيض قبل أن تختتن ما الذي يجوز لها؟ ما الذي يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض قبل أن تختتن؟ يجوز لها أن تصوم، يبقى الحائض الآن طهرت من الحيض ولم تختتن، طهرت مثلا قبل الفجر ولم تختتن بعد، هل يجوز لها أن تصوم؟ نعم يجوز لها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يطلقها، ويجوز لزوجها أن يطلقها. خلاص؟ إذا كانت إيه طهرت من الحيض ولم تختتن بعد، ولم تغتسل بعده، ويجوز لها أن تلبس في المسجد بوضوء، صارت مثلها مثل الجنب، تلبس في المسجد إيه بوضوء. خلاص طيب إذا اغتسلت خلاص صارت إيه، يجوز بقى لزوجها أن يجامعها وغيرها من الأمور، لكن قبل أن تغتسل لا يجوز لزوجها أن إيه أن يجامعها، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا يجوز لها غير ذلك من الأمور التي إيه قلنا قبل ذلك. لكن إذا طهرت قبل أن تغتسل يجوز لها الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة بالإجماع بلا خلاف، تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة بلا خلاف. كده انتهى إيه باب التيمم، وندخل إن شاء الله تعالى في باب الحيض. نخلص بس باب الحيض، هو صغير صفحة واحدة عندي هنا، صفحة واحدة نخلصه ونجاوب على الأسئلة لو اتسع الوقت. خلاص كده باب تقضي الصوم لا الصلاة. أنا قلت يا أخوانا تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لا الصلاة يعني بقول تقضي، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصوم، ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. يقول باب الحيض، باب الحيض. والأصل في الدم، ذكر الشيخ هنا أن مذهب الشيخ أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. يبقى الشيخ هنا ذهب أن المرأة إذا رأت الدم فهو حيض، ولا حد لأقل سن الحيض، ولا حد لأكثر سن الحيض، ولا يعني نفى الشيخ هنا، وهو مذهب الشيخ نفى أي حد للحيض. يبقى المرأة وهي عندها 5 سنين شافت الدم يبقى حيض، وهي عندها 70 سنة شافت الدم يبقى حيض. خلاص كده. وجمهور العلماء، بل يعني الخلاف في ذلك قليل جدا، أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين. يبقى المرأة إذا رأت الدم قبل تمام 9 سنين فهو دم استحاضة، دم فساد، لا يكون حيضا. هذا مذهب أكثر أهل العلم، بل المخالف فيه نادر جدا جدا جدا. أنا لا أعرف خالف في هذه المسألة إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، أما غير ذلك فأكثر العلماء على أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين. خلاص كده؟ طيب. وذهب المصنف أيضا إلى أنه لا حد لأقله ولا أكثره، لا حد لأقله ولا إيه؟ ولا أكثره. يبقى المرأة لو شافت الدم 17 18 19 20 يوم هو ده برضه كل ده يسمى إيه؟ يسمى حيض. خلاص كده؟ لكن أيضا جمهور أهل العلم يكاد يكون يا اخوانا اجمع العلماء على ان الحيض هناك وقت لاكثر الحيض، لكن اختلفوا في هذا الوقت. بعضهم قال اكثر الحيض 13، وبعضهم 15، وبعضهم 17. والقول بعدم التحديد قول شاق جدا، لا ينضبط، عدم التحديد لا ينضبط، فلا بد ان نحده بوقت. والمذهب على ان اكثر الحيض 15 يوما، يعني المرأة لو رأت الدم اكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، فهي ايه؟ فهي مستحاضة. يبقى يشترط حتى نعتبر هذا الدم دم حيض أن يكون بعد 9 سنين، وأن يكون هذا الدم أقل من 15 يوما. خلاص. فإن استمر الدم أكثر من 15 يوما فهذا دم إيه؟ دم استحاضة. هذا المذهب هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن الذي ذكر المصنف هنا قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. وهذا فيه نظر ظاهر، هذا فيه نظر ظاهر. يقول إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. الشيخ هنا لم يجعل هناك حد لأكثر الحيض، قال لك إذا أطبق الدم على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع وقت يسير جدا فهي هنا فقط تسمى مستحاضة. وهذا أيضا فيه نظر ظاهر، وهذا لا يكاد ينضبط، هذا لا ينضبط، فلا بد من ضبطه بالوقت. واختلف العلماء في ضبطه، والمذهب أنه 15 يوما، المذهب أنه 15 يوما. يبقى إذا رأت المرأة الحيضة بعد تمام 9 سنين ولم يجاوز 15 يوما فهو دم حيض، فإذا جاوز 15 يوما فهو دم استحاضة. طب المستحاضة دي بقى تعمل إيه؟ ما هي أحكامها؟ يقول أول حاجة المستحاضة امرأة الدم لا ينقطع ينزل عليها مستمرا أكثر من 15 يوما، تعمل إيه؟ أول حاجة تنظر إن كان لها عادة، يبقى المرأة مثلا معتادة إن هي بتحيض 6 أيام من أول الشهر، خلاص ستعمل بعادتها. يبقى إن كانت المرأة لها عادة تعمل إيه؟ تعمل بعادتها حتى لو كان لها تمييز. احنا عندنا يا اخواننا حاجه اسمها العاده وحاجه اسمها التمييز. يعني ايه العاده؟ العاده ان المراه عارفه ان هي بتحيض مثلا كل شهر من اول الشهر لغايه يوم 6 لغايه يوم 7، هذه اسمها عاده، عاده مستمره. عاده ايه؟ مستمره. وفي حاجه اسمها تمييز، ان المراه عارفه الدم الحيض من دم الصحابه. دم الحيض بيكون اسود له رائحه، اما دم الصحابه بيكون احمر خفيف. فالمراه بتميز دم الحيض من دم ايه؟ من دم الصحابه. فالمراه لو كانت لها عاده وهي من الصحابه تاخذ بعادتها. يعني ايه تاخذ بعادتها؟ يعني تيجي في الوقت التي هي قد اعتادت الحيض فيه وتمكث كالحائض، وتمكث كايه؟ كالحائض. وتمكث ايه؟ تمكث كالحائض، لا تصوم ولا تصلي، وايه مثلها مثل الحائض. ثم بعد هذه الست ايام او بعد عادتها تغتسل وتصوم وتصلي، تغتسل وتلجم نفسها بحيث لا يخرج منها الدم، ثم ايه تصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتتوضأ لوقت ايه؟ لوقت كل صلاة. خلاص. يبقى اول حاجة الحائض ان تكون لها عادة، فان كان لها عادة اخذت عملت بعادتها حتى لو كان لا تمييز. طب ان لم يكن لها عادة ينظر بقى لها، بتعرف تميز الدم الاسود من الدم الاحمر؟ فان كانت بتعرف تميز تجلس ايه؟ تجلس عادتها، تجلس ايه؟ تجلس تمييزها. يبقى اول حاجة. يقول ايه؟ يبقى اول حاجة المرأة تجلس عادتها، لم يكن لها عادة تجلس بالتمييز. طب المرأة ليس لها عادة وليس لها تمييز تعمل ايه بقى؟ تجلس 6 أو 7 أيام، تجلس 6 أو 7 أيام. يبقى المرأة إن لم يكن لها عادة وإن لم يكن لها تمييز تعمل ايه؟ تقعد 6 أو 7 أيام. طب 6 ولا 7 براحتها؟ لا مش براحتها. تشوف غالب النساء حولها فأهلها أمها وأخواتها وعمتها وخالتها بيقعدوا قد ايه؟ بيقعدوا 6 ولا 7. وتجلس ايه؟ وتجلس عادة ايه؟ عادة النساء من أهلها، تجلس عادة النساء من ايه؟ من أهلها. كده انتهى باب الحيض. احنا ما طولناش قوي باب الحيض، بس ايه الفروع في هذا الباب كثيرة جدا، ولكننا ذكرنا فقط ما تشتد الحاجة إليه. وكده يبقى انتهى باب الطهارة. قبل ما نفتح اخواننا الباب للأسئلة في الوقت المتبقي، قبل ما نفتح الباب للأسئلة في الوقت المتبقي، إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم في امتحان في باب الطهارة اختياري قبل المغرب. اللي عايز يجي، اللي عايز يراجع ويجي امتحان يشوف مستواه في كتاب الطهارة قبل المغرب كده بثلث ساعة أو نص ساعة، هيجي إن شاء الله أخ ويوزع امتحان اختياري، واللي يجيب فوق 85% امتياز يعني له إن شاء الله تعالى جائزة، له كتاب جائزة إن شاء الله تعالى. ده امتحان اختياري بس، اللي هو عايز ايه؟ عايز يشوف نفسه كده يذاكر ويشوف، عشان بس نحفز الاخوه على ايه؟ على المذاكره والاسترجاع. وامتحان هيبقى سهل ان شاء الله تعالى، واللي يجيب فوق 85% له جائزه. خلاص كده. قبل المغرب بنص ساعه، بثلث ساعه كده، الخميس بعد غد قريب ولا ايه؟ باب الطهاره صغير يعني، بعد بكره ان شاء الله، بعد بكره. بعد خلاص يا اخوانا. طيب حد مش فاهم حاجه في كتاب الحيض؟ اولا كتاب الحيض، معلش نبدا بكتاب الحيض. ها حد مش فاهم حاجه في كتاب الحيض؟ اتفضل. الاذكار بالنسبه للحيض والجنب، الاذكار بالنسبه للحيض والجنب يجوز. ما احنا قلنا حتى لو كانت هذه الاذكار واحد مثلا يقول بسم الله والحمد لله يجوز ان يقرا هذه الاذكار، لكن ايه؟ لا لا لا، لا يجوز ان يقرا آية كاملة، يجوز ان يقرا بعض آية او يقول ذكرا ليس بنية القراءة، يقول ذكرا. يجوز، ما احنا قلنا يجوز بغير نية القراءة، لكن بنية القراءة لا يجوز، بنية القراءة لا يجوز. هل يجوز قراءة القرآن في رمضان وأنا حائض وأنا أقرأ آية الكرسي؟ قلنا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض ولا الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا مذهب جمهور العلماء. وفي المسألة خلاف، لكن مذهب الجمهور هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في الجنب. ومالك في إيه؟ في الجنب. وأجاز مالك للحائض أن تقرأ القرآن، أجاز مالك للحائض أن تقرأ القرآن دون الجنوب، فمذهب جمهور العلماء. فنحن نقول به، نحن نقول به أنه لا يجوز للحائض ولا الجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن. لو في حد يا اخوانا عايز يقيم يجي يقيم، انا هفضل اجاوب على الاسئله كده لغايه ما عشان ما حدش يظن ان انا معطل، بس لغايه ما اللي عايز يقيم يجي يقيم الصلاه. انا بس مش فاضل 3 دقايق طيب ماشي، عشان بس ما حدش يقول انا معطل. طب في سؤال بيجي، طب المرأة دلوقتي خايفة ان هي تنسى القرآن، تسمع القرآن، لو خايفة ان هي تنسى تسمع، لكن هل يجوز لها ان هي تسمع القرآن؟ طب ما هو التسميع ده قراءة، التسميع ده ايه؟ التسميع ده قراءة، فلا يجوز لها ان تقرأ شيئا من القرآن حتى لو كان تسميعا، على مذهب جمهور العلماء، عشان بس ما حدش واحد بس يسأل شيخ يقول لا يجوز، تقول الشيخ اللي كان في ده كان بيخرب. أنا قلت المسألة فيها خلاف، قلت هذا مذهب الجمهور وأنا أقول به أنه لا يجوز للحافظ ولا للجنبي أن يقرأ شيئا من القرآن. وكذلك النفساء، وكذلك النفساء، يجوز لها أن تسمع القرآن، ممكن تمر بنظرها على القرآن دون أن تحرك شفتيها، ممكن تجيب مثلا كمبيوتر وتمر بنظرها على القرآن دون أن تحرك به إيه؟ دون أن تحرك أو تقرأه في نفسها دون أن إيه؟ أن تحرك به شفتيها، كل هذا يجري. أما القراءة فلا تجوز عند الجمهور. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله يوم الخميس امتحان باذن الله تعالى اختياري قبل المغرب لمن اراد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.